يقول لو أن راو قال فيه أبو حاتم مجهول وقال البخاري معروف فأيهما نرجح وما تكون درجة حديثه؟ أولا البخاري يعني ما أعرف أنه يقول معروف، الذي يقول معروف علي بن المديني في بعض الأحيان. المهم معروف هذه لا تفي توثيق، معروف يعني له رواية، عرف برواية برواية هذا الحديث، لكن هل هو ثقة؟ لا، فمعروف تساوي مجهول أحيانا. نعم. يسأل يقول وما تكون درجة حديثه؟ والله يكون درجة حديثه أن هذا الشخص فيه جهالة، والجهالة يعني أنا تكلمت عليه بشكل أوسع من هذا، مدونة مكتوبة في كتاب مقدمة لكتاب محمد الكثير رحمه الله في حديث سلمة.